بناء على طلب ناس كتيرة أوي إن أنا أقول نظام الطيبات اللي أنا مشيت عليه. خليني الأول أقول إن أنا كنت مريضة كانسر من الدرجة التانية، كان سرطان فم، اتشخصت إن هو بسبب التدخين لأن أنا حد بحب الشيشة جدا وبشيش كتير. فكان المفروض بناء على كلام الدكاترة إن أنا يتم استئصال جزء من الحلق وعظمة الفك في الجزء ده وتقريبا نص اللسان، فهفقد النطق تماما وهفقد الكلام. طبعا انا لما عرفت الموضوع ده جالي صدمة، كملت شغلي عادي وكملت حياتي عادي ومشيت على كلام الدكاترة ان انا المفروض اخد 6 جرعات كيماوي، وبعد ما اخلص ال6 جرعات كيماوي اخد حاجة اسمها العلاج المناعي، وبعد المناعي اخد الاشعاع. خدت اول جلستين كيماوي وبعدين تعبت جدا وجالي جلطة والألم اللي أنا شفته في الكيماوي خلاني أحس إن أنا لأ، أنا الكانسر ما عملش فيا كده. لما جالي الكانسر قعدت حوالي شهر قبل العلاج، كنت صحتي كويسة، فأنا إيه اللي بيحصل معايا ده؟ أنيميا حادة، شعري وقع، ابتديت أتبهدل، وأنا حد من الناس عقلي على طول بحب يعني أشغله، مش الكلام اللي بيقوله لي الدكتور بمشي عليه. حسيت إن أنا في دوامة وفي دوشة. في وسط كل ده شفت النظام بتاع دكتور العوضي، قررت ان انا اوقف العلاج بتاع الكيماوي بتاعي ما كملهوش. ولما كنت بروح الكشف الدوي بتاعي كان الدكتور بيزعق معايا جامد وبيقول لي اللي انا بعمله ده هيسبب انتشار الورم في جسمي كله، فقلت له انا مش هاخد كيماوي تاني. كان بيكتب لي جلسات الكيماوي كنت برفض ان انا اخدها، فعرض عليا ان انا اخش اشعاع. دخلت اشعاع حوالي 4 أو 5 جلسات، وقفت العلاج الاشعاعي، ما رضيتش ان انا اكمله. الدكتور قال عليا ان انا حد عنيد قوي، وان انا اللي انا بعمله ده هيدمرني، وان انا كمان المفروض بعد ما اعمل كل ده اخضع لجراحه. كان ساعتها فيديوهات الدكتور العوضي موجوده، اخدت الريسك وقررت ان انا امشي على النظام بتاعه. كان عندي معارضه مش طبيعيه من الدكاتره ومن اللي حواليا، لدرجه ما بقتش اروح المستشفى تابع لان الدكتور كان رافض اللي انا بعمله وكان بيزعق لي كل ما بيشوفني. النظام كالتالي اللي انا هقول عليه ده، مشيت على ايه؟ منعت الفراخ منعا تاما، سواء بلدي او مش بلدي منعتها تماما. منعت البيض منعا تاما، منعت كل منتجات الدقيق الابيض منعا تاما، ما باكلش عيش تماما، ما باكلش دقيق تماما، ما باكلش غير عيش ريتش بيك البراون البني فقط، اي نوع عيش تاني مش باكله، تحديدا الريتش بيك المصري. باكل لحمه موثوقة، يا إما ضاني يا إما لحمة كندوز من جزار كبير وضامن إن اللحمة دي مضمونة من عنده. باكل الكبدة، باكل الزبدة البقري والزبدة الجاموسي الصافية 100%، لو مستوردة هتبقى لورباك. باكل أي حاجة بزيت الزيتون، باكل بسطرمة، باكل لانشون، باكل أي نوع جبنة مطبوخة صفرة، لكن جبنة بيضة، جبنة قريش ممنوع، جبنة فيتا ممنوع. باكل أي جبنة صفرة، جبنة جودة، جبنة فلامنك، جبنة ريكفورد، جبنة مثلثات، أي نوع جبنة مطبوخ وأي نوع جبنة صفرة باكله. ممنوع تماما الدقيق الأبيض بكل مشتقاته، ممنوع البيتزا، الدقيق الأبيض ده أكتر حاجة ممنوع لمرضى السرطان لأنه سم. البيتزا ممنوع، الكرواسونات ممنوعة، العيش الفينو ممنوع، كل المخبوزات والبيكري بكل أنواعها ممنوع. باكل رز معمول بالسمنة البلدي 100%، بالزبدة 100%، بزيت الزيتون. ممنوع تماما الباستات بكل أنواعها والمكرونات بكل أنواعها. ممنوع تماما الورقيات كلها، الخس، الجرجير، باخد بقدونس وكرفس عصير، الخس والجرجير ممنوع، ورق العنب ممنوع، أي ورقيات ما باكلهاش. باكل في الفواكه العنب وباكل التين، بشرب عصير القصب، باكل البطيخ، ما باكلش مانجا لان نسبه الاملاح فيها عاليه. طيب يبقى الممنوعات الباستات كلها، المكرونات كلها، الالبان كلها، الزبادي كلها ممنوع، ممنوع الزبادي، ممنوع الجبنه القريش، ممنوع البيض، ممنوع اللبن، ممنوع الدقيق الابيض، السكر عادي جدا بنسب معينه، باكل كل حاجه بالسكر عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، باكل نوتيلا، باكل تشوكليتس، مسموح بالنوتيلا ومسموح بالتشوكليت، مسموح بسمك السلمون ومسموح بأي نوع سمك بحر، ممنوع السمك البوري لأنه مزارع، ممنوع السمك البلطي لأنه مزارع، ممنوع الجمبري وممنوع الكابوريا وممنوع الصبيت لانهم مزارع، ممنوع الحمام اللي متربي ومتزغط في بيوت. لازم لما تحب تاكل حمام تاكل الحمام الحر اللي هو بيبقى طاير ده، يا اما ما تاكلش حمام. ممنوع البط، ممنوع الوز، ممنوع كل ده. بناكل كفته، بناكل لحمه من اماكن موثوقه فيها، بناكل كبده، بناكل كلاوي، بناكل قلوب، ممكن تاكل ممبار، لكن ممنوع الفراخ بكل مشتقاتها. طيب نيجي للزيوت، قلنا عادي جدا ناكل بطاطس مقليه اتس اوكي، ناكل شيبس اتس اوكي، العصاير المعلبه اتس اوكي بتتشرب عادي، لكن ممنوع ان انا اشرب اي حاجه بمنتجات الالبان. البن بشرب بن موثوق فيه وبجيب البن انا اطحنه واشربه، عادي جدا تشرب اسبريسو، لكن البن اللي هو اللي بيبقى بسله ومضروب في السوق او نوع بن رخيص ما بشربهوش. ايه تاني يا شيماء؟ ده النظام اللي انا ماشي عليه. في حاجة تانية عايزة اقولها مهمة جدا، باكل سردين برضو، باكل ايه تاني، باكل اسماك بحر بس، مشيت على النظام. الفاكهة باكل التفاح، مشيت على النظام ده. باكل تشوكلتس وبقيت اكل السكر وبقيت اكل كل الحاجات دي اللي هي المفروض انها مريض الكانسر ما تجيش جنب السكر، الكانسر بيحب السكر. ورحت عملت اول مسح ذري كان شهر 9 اللي فات، الدكتور بعد ما عمل لي المسح الذري قال لي ايه ده، لا احنا لازم نعمل صبغه. ليه، في ايه؟ اعملي صبغه. عملت الصبغه، طلع ما فيش اي اثر لخلايا سرطانيه في جسمي. والدكتور طلب مني ان انا اقعد 6 شهور كمان، وانا واقفه عليك تماما ومصممه ان انا امشي على النظام. بلس يا جماعه ان انا طلع جسمي ما فيهوش ولا خليه سرطانيه، بشرتي اتحسنت جدا، نفسيتي اتحسنت جدا، طبعي اتغير، والعصبيه والغضب اللي بقت عندي ما بقتش موجوده، وزني نزل جدا وبقى مظبوط. اهم حاجه في النظام صيام كل 2 وخميس، ده ثابت، ده اللي في ديننا. كل 2 وخميس بصوم، وبصوم مرتين في الشهر يوم ونص، 36 ساعة متواصلة ما باكلش أي حاجة ولا بشرب أي حاجة. في 36 ساعة دول الجروس هرمون اللي بيبقى موجود في الجسم بدل ما بيبقى 100% بيبقى 2000%. يعني بنصوم 2 وخميس وبنصوم مرتين في الشهر يوم ونص، نمتنع تماما عن الأكل، نمتنع تماما عن الشرب. لو حسيت ان انت دبلين او لو حسيت ان انت عندك مشكلة بتشرب شوية مية او بتشرب شوية عصير. عملت التحليل لسه كان من اسبوعين وطلع برضو المسح الذري بتاعي نظيف تماما، بعته للدكتور بتاعي، بعت لي علامة لايك وسكت، ما خدش اي علاجات، مشيت على النظام ومكمل عليه. حتى لو بصيتوا على صفحة الفيسبوك بتاعتي هتلاقوني كنت بحتفل بشفاء التام، ولا استأصلوا لي حاجة، ولا اضطريت ان انا اكمل في العلاجات اللي بتدمرني سواء كيماوي او اشعاعي. دي تجربتي، اتمنى كل مريض كانسر يجربها، طبعا مع الدعم المعنوي ومع انك تآمن ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش داء الا وليه دواء، وان ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش لينا الالم والوجع، وان ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا ناس. وانا بالنسبة لي بعت لي دكتور ضياء العوضي في وقت كنت يأسة فيه قوي وكنت متألمة فيه قوي، وانا بحتسب ده عند ربنا سبحانه وتعالى. مش هبطل ادعي للراجل ده، ومش هبطل اقول عليه راجل عظيم. ما تبصش على شكله ولا طريقته وهو بيتكلم وغضبه، ما تبصش على مسكته الاستجاره، ما تبصش على اراءه الغريبه، دي كانت سبب رئيس ان يتم اختيار الشخصيه بالشكل ده عشان الرساله توصل بشكل اسرع، لانه استفز ناس كتير فقدر فعلا انه يوصل. دكاتره كتير قبله اتكلموا، بس هو الوحيد اللي وصل، لان ده كاركتر الشخصيه. الوعي ده بنسميه في عالم الوعي وعي الحكيم المجنون اللي هو بيجي يغير الواقع. رسالته تمت ووصلت، وانا ممتنه له، ومكملين من بعده بنظام الطيبات، وكلوا من طيبات ما رزقناكم. شكرا.